بالطغيان يقلب يلي يعتل بيان الفرج جاء وقرهم يا الوجيه الوفيا اثبتوا يا اهل ادلب اللي يذل ابي الفرج وقرب الوجه الوفي يغسل حلف نشرب روسي والرافضيه والنصيري ومنهب في الجموع الغفيه ادلب النار تلهب ثم يا ادلبي من قربها تعذب ثم لاقى المنيه عصبه الحق تغلب بذن ربي قوية طاقة النار تلعب كل شلة ضوية والطواغي تدرب ومتسبع دوية يا العدو وارحب الحد وطاب البلية غصبكم حق واجب فيك يمنى الفدية ادلب الموت توهب من غزاها هدية بعدها المدفعية يا المجاهد تاخر وبس البندقية أرض ربك وواضب نجس الناس نبية واذبح الكافر الكلب والفلول الثنية اترك الدم يسكب وروح المشرفية واسأل الله وارغب في الجنان العلية من دعا الله يوهب من ولا عطية ابشروا يا أهل إدلب نسمة الناصر جيا اثبتوا يا أهل إدلب اللي يعتل أبيا الفرجة ويقرب الوجه الوفية يغسى الحلف يشرب روسي والرافضية والنصيري ومن هب في الجوع الغفية إدلب النار تلهب وما ما يعتلب من قربها تعدم ثم لا عصبة الحد تغلب بذن ربي قوية طاقة النار تلعب كل شلة ضوية والطواغي تدرب يوم تسمع دوية يا العدو ورحب الحد الغطاب البلية نسقكم حق واجب فيك يمنى الفتية اذلب الموت توهب من غزاها هدية